بدي أقضي معك الأبدي، لا شمس ولا قمر نور أنت علي، ربي بدي أقضي معك الأبدي، لا شمس ولا قمر نور أنت علي. عجل ربي عجل روح اشتاقت ليك، لا تأجل لا تأجل على نار مستنيك. عجل ربي عجل روح اشتاقت ليك، لا تأجل لا تأجل على نار مستنيك. تمسح دمع عيوني بيديك الحنوني، تمسح دمع عيوني بيديك الحنوني، تعطيني ميت ضعف وتشفيني من الضعف، تعطيني ميت ضعف وتشفيني من الضعف، ومعاهم أبدية. عجل ربي عجل روح اشتاقت لي، لا تأجل لا تأجل على نار مستنيك. عجل ربي عجل روح اشتاقت لي، لا تأجل لا تأجل على نار مستنيك. ربي مالي غيرك لحم اكتافي من خيرك، ربي مالي غيرك لحم اكتافي من خيرك، لو كلن هاجموني عينيك بيحرسوني، لو كلن هاجموني عينيك بيحرسوني حبيبي يا بي. عجل ربي عجل روح اشتاقت لي، لا تأجل لا تأجل على نار مستنيك. عجل ربي عجل روح اشتاقت لي، لا تأجل لا تأجل على نار مستنيك. انت بلسم روحي والدواء لجروحي، انت بلسم روحي والدواء لجروحي، ما بخاف التجارب عني انت بتحارب، ما بخاف التجارب عني انت بتحارب، ربي المسكون بي. عجل ربي عجل روح اشتاقت لي، لا تأجل لا تأجل على نار مستني. ربي بدي أقضي معك الأبدي، لا شمس ولا قمر نور انت علي. عجل بابا عجل روح اشتاقت لي، لا تأجل لا تأجل على نار مستني. عجل ربي عجل روح اشتاقت لي، لا تأجل لا تأجل على نار مستنيك.